ماض في حقك عدل في قضاء اسألك بكل اسم هو له سميت به نفسا او انزلته في كتاب او علمته احدا من خلق او استوصرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا ومبلغ علمنا وان تجعله زادا لنا في الدنيا وفي الاخرة يا كريم. اللهم اني اسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم يا ذا البطش الشديد والامر الرشيد اسألك الامن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود انك رحيم ودود. اللهم هذا دعائي وعليك الاجابة وهذا الجهد وعليك التكلام. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تركت فيهم واعظين اثنين واعظ صامت وواعظ متكلم. الواعظ الصامت هو الدوت والواعظ المتكلم هو القرآن الكريم. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام ان سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما وان سألوني عن نبي قلت رسولا كريما وان سألوني عن ديني قلت اسلاما عظيما وان سألوني عن كتابي قلت القرآن الكريم. تلاوة القرآن المبارك اتلوها علينا قارئ هذه الاذاعة تعزوها بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والقارئ المتميز صوتا وحوحا ونغما ويتمتع بالاخلاق الحسنة اخلاق اهل القرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. الله اسهل ان يجعل هذه التلاوة نورا يرقى على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي قادت الى ربها. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح صفحا جميلا إن ربك هو الخلاق ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلق السماء فاصبح صبحا جميلا فاصبح صبحا جميلا وما وما إن ربك هو الخلاق ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد لا تمدن عينيك إلى ما متعنا لا وقل إني أنا النذير المبين وقل come فاصدع بما تؤمر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من واعبد ربك حتى يأتيك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك فسبح بحمد ربك وكن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى سبحان الله وتعالى ينزل الملائكة على حقا أيها الإخوة المؤمنون، فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور، وبه النجاة من الغرور. لا يخلق من كثرة الترديد، ولا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة القرآن المبارك ساعدنا بها واستمتعنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي صادت إلى ربها. قرآن رحمة وأداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما يرضي الله ورسوله. فلها علينا قارة هذه الرعاية في نظم الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والقارئ المجيد في أحكام القراءة والتجويد، والله على ما أقول شهيد. فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، وزي اعتنقلت على مسابقة بمصاحبة شركة سكبرار صوت الكبرى والإمارة الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية بمحلات الحاج فايز هلال عمارة ميد غمر شارع الشيالين إدارة الباشمهندس محمد عمارة وشريف عمارة. قصر الضيافة المنظم والمتوكل محاج الفراشة الكبرى والخدمة المتميزة أولاد الحاج حامد حلاوة وقدوس بلوس ميد غمر إدارة المعلم عطا والمعلم حمدي حلاوة. وتنا إخوة الإخوة الإسلام، شكر الله سعيكم جميعا.